1. اديرو ابراهيم بزاف بزاف احمد كادر عشق فيها هي ماضي هي حبي عقلة وشابة وخاطيها صيقوك يعطيت يا قلبي ايوا انا اللي بغيت حتى هي عشقت فيا شدها في الاول كوليت درت هدا وكبرت فيا وغير هي نعشق فيها هي ماضي هي حبي عقلة شابة وخاطيها يا قلبي واه واه ايوا نبغيك تحفظي عقليتي ونربيك على يدي ربي وكيلك وين خدعتي صيدي تكركي ليا غير هي نعشق فيها هي ماضي هي حبي عقلة شابة وخاطيها صيقوك يعطيتها قلبي يا يا يا يا يبا عمرية سميتك ممو عينيا ركي معايا غير الصبري فاجع لي هموم الدنيا وغير هي نعشق فيها هي ماضي هي حبي عقلة وشابة وخاطيها يا قلبي يا يا يا يا يا واه أيوة اي صي سنيت انا اللي بغيت حتى هي عشقت فيا شدها في الاولى كوليت درت هدا وكبرت فيا لا غير هي نعشق فيها يا ابراهيم هي ماضي هي حبي عقلة وشابة وخاطيها صيقوك يعطيتها قلبي عقليتي ونربيك على يدي ربي وكيلك وين خدعتي صيدي تكراكي ليا غير هي ونعشق فيها هي ماضي هي حبي عاقلة وشابة وخاطيها عينيا راكي معايا غير الصبري وفاجئ لي هموم الدنيا غير هي نعشق فيها يا ماضي يا حبي عقلة شابة وخاطيها صايق اوكي عطيتها قلبي واه واه